لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الآية كما قدمنا قبل ذلك يأمر الله عز وجل العباد فيها بأن يعبدوه وحده لا شريك له. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أمر بعبادته، وقضى معنى أمر، حكم، فرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الرب الخالق سبحانه. قضى الرب الخالق بأنه لا تكون الألوهية إلا له سبحانه، كما أنه الذي خلقك وهذا فعل منه سبحانه يستحق سبحانه أفعالا منك أنت، وهي مقتضى ألوهيته أنك تعبده ولا تشرك به شيئا سبحانه تبارك وتعالى. تعرف النعمة لصاحبها، الله الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي أحيا، الله الذي يميت، الله الذي يعز، الله الذي يذل، هو الذي يستحق وحده العباد. وهنا عقب بعدما ذكر عبادته سبحانه ذكر شكر الوالدين والإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا هذه مصدر ويؤول بفعل ومفعول، هنا كان يقول أن تحسنوا إحسانا عظيما للوالدين. يبقى ربنا قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. أيما إحسان؟ أفضل الإحسان وأعظم الإحسان بالوالدين. ويذكرهما عقب ذكره سبحانه أنه الرب، وبعد ذلك يذكر الوالدين، أن تشكر الوالدين وأن تحسن إليهما أعظم الإحسان. تشكر ربك أنه خلقك وأنه رزقك وأنه أعطاك وأنه لا يحتاج إليك سبحانه تبارك وتعالى، ولم يعطيك على سبيل المقايضة، أنت بتدفع لله عز وجل ثمن هذا الذي يعطيك له، ولكن يعطيك تفضلا منه ويأمرك بعبادته لأنه ما خلقك إلا لذلك. وجعل الوالدين في منزلة عظيمة تعقو منزلة الله سبحانه تبارك وتعالى. الله تعبده، بعد ذلك تحسن للوالدين أعظم الإحسان وبالوالدين إحسانا. هنا الوالدان، يتذكر الإنسان كيف أحسن الوالدان إلى كل إنسان، كل واحد يعرف فضل أبيه وفضل أمه عليه، كيف أنهما ربياه، الله خلقه، الله أوجده، أمه حملته، أمه ربته، أبوه أنفق عليه، الله لم يطلب منك ثمن أنه خلقك سبحانه، خلقك من أجل العبادة أن تعبده سبحانه، وهو الذي يوفقك للعبادة وهو الذي يثيبك عليها، وفي النهاية الجنة الخلود الأبدي، نعم عظيمة من الله عز وجل. ويذكر لك أن الوالدين أحسن إليك، لم يطلب منك ثمن ذلك. ما فيش أب ولا أم يقول أن احنا ربناك خلال فترة حياتك ادفع لنا أجرة هذه التربية، أبدا. لا يطلب الأب ذلك من بنيه، ولا تطلب الأم ذلك من أبنائها، وإنما يفعلان ذلك بمنتهى الرغبة والرحمة والمحبة والبذل، لا يطلبان من الابن عطاء ولا يطلبان منه جزاء ولا شكورا، ولكن الله يأمرك أشكر لوالديك، أن يشكر لي ولوالديك، أنا أحسنت إليك أشكر لي، ولذاك أحسن إليك أشكر لهما، أنا لم أطلب منك ثمنا ولذاك أيضا لم يطلب منك ثمنا، فأحسن إلى الوالدين لما فعل بك. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذا بلغ الوالدان عندك الكبر صار شيخين كبيرين أحدهما أو كلاهما، أحدهما مات وبقي الآخر أو بقي كلاهما وأدرك عندك الشيخوخة، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، احذر أن تتأثف أمام أبيك أو أمام أمك، فلا تقل لهما أف. وأف كلمة تضدر، أقل ما يقوله الإنسان، يبقى زهقان الأف. أعلى منها أن يرد أمر الوالدين، أعلى منها أن يسب الوالدين ويشتمهما، أعلى منها أنه يضربهما، لا لا، ده على أقل ما يقول الإنسان يوم ما يكون متضايق، يقول أف، لك أوعى تقول لوالديك أف، فلا تقل لهما أف ولا تقل ما هو أفظع من ذلك وهو النهر للوالدين، ولا تنهرهما، يزجرهما، يسبهما، يشتمهما، لا لا لا، لا تقل لهما أف ولا تقسو عليهما في الكلام، ولكن قل لهما قولا كريما. أجمل القول وأكرم القول يكون للوالدين. شوف كيف تتخاطب مع إنسان يكون بعيدا عنك وأنت تحترمه، تقدم له كل المعاني السامية والكلام الجميل. الوالدان أحق بذلك، يقول قل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي اخفض جناحك الذليل، لا ترفع عليهما نفسك مترفعا ومتعاليا، لا، تواضع لهما، كما أن الحمام أو الطائر يخفض جناحه على أفراخه، يقوم يلمهم حوله ويخفض الجناح عليهما، يخاف على على على الطيور الصغيرة فيبسط عليهما الجناح. كذلك يقول اخفض للوالدين جناحك الذليل، كن ذليلا معهما، يعني أذل نفسك لأبيك ولأمك، مهما أمراك أطعهما واستجب لهما، إن أمراك بطاعة فافعل طاعة لله، إن أمراك بمعصية لا تفعل المعصية، ولكن تحب الوالدين ولا تقسو عليهما. المعصية تترك المعصية، إن هذه معصية لله، لا لا أفعل هذه المعصية، إنها معصية لله، ومع ذلك كن معهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، واعمل إيه، وصاحبهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى هنا إذا جاهدك على الشرك، على الكفر بالله، لا لا لا تطع في ذلك، ومع ذلك لا تقسو عليهما، لا تشتمهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما أجمل القرآن، القرآن جميل، يعلمنا جمال الخلق، حسن المعاملة، دفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. يقول سبحانه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو الله عز وجل لنفسك ولا تنسى أبويك أبدا، دائما يبقى على لسانك أن تدعو لأبيك لأمك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربياني صغيرا ما طلبوش مني مكافأة، ما طلبوش مني حاجة، يبقى الآن أنا أدعو لهما بالرحمة، رب ارحمهما، كافئهما أنت، لأنهما لم يطلب مني أنا مكافأة، كافئهما أنت يا الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإحسان للوالدين، وما أكثر ذلك. يمكن المناسب الآن في رمضان هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة، وأيضا جاء من حديث أنس رضي الله عنه وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين ثلاث مرات يقول آمين، فسأله الصحابة عن ذلك فقال إن جبريل أتاه عليه الصلاة والسلام ودعا جبريل بثلاث دعوات وأمره أن يؤمن، أمن على ما أدعو، فكلما يطلع درجة يدعو جبريل ويقول قل أمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمين. الدعاء الأول قال يا محمد عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلوات الله وسلامه عليه. رغم مأخوذة من الرغام، الرغام، والرغام التراب، تراب الأرض، فإذا كان أنف الإنسان في الرغام تتمرغ في التراب، يعني ذل هذا الإنسان، يعني يدعو عليه بالذل، أن يذله الله وأن يحقره وأن يهينه. كل من يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيستكبر أن يصلي عليه، يستكبر أن يصلي عليه، فهنا هذه واحدة. الثانية قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، دخل رمضان قعد يلعب وترك الصلاة وترك الصوم وترك لغاية ما انتهى رمضان وهو لم يعمل شيئا فلم يغفر له، هذا يستحق من الله الهوان، يستحق من الله الذل. دعا عليه جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتخيل أن الله لا يستجيب دعاء يدعوه جبريل ويؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يحذر الذين يتركون رمضان بغير صيام بغير قيام، أنه بيلعب زي وزي غيره من الشهور لما كان يلعب كل ذلك، فيضيع هذا الشهر العظيم، فيستحق من الله ذلك أن الله يهينه ويذله. الثالث قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، وأدرك أبويه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة. أبواه الأب أو الأم بقوا شيوخا كبارا عند أحدكم، ويكون هذا الإنسان عاقا لوالديه، لا يطيعهما، لا يرحمهما، لا يعينهما، أدرك أبويه عنده الكبر ولم يكون سببا في دخوله الجنة. الأب والأم، دعوة الوالدين، الإنسان يحتاج أن يدعو له أبوه، أن تدعو له أمه. رجل من الناس ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ووقع في سيئة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له، قال: أمك حية؟ أمك حية؟ لا، أمك شي حية. طيب خالتك؟ اذهب إلى خالتك. الخالة تقوم مقام الأم، اذهب إلى خالتك لعلك تبرها، لعلها تدعو لها. وكذلك كان الصحابة يفتون للإنسان الذي يقع في ذنب من الذنوب، يكون كبيرا من الكبائر، ويتوب لله ويخلي أبوك يدعو لك، أمك تدعو لك، خالتك تدعو لك، يدعون. الدين يعلمنا الحنان على هؤلاء، واخبرنا أن لهم فضيلة عند الله عز وجل، دعاؤهم يكون سببا في المغفرة وسببا في الرحمة. هذا حديث. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله أكبر الكبائر، الشرك بالله بعده إيه؟ بعد قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين أكبر الكبائر، أن الإنسان يشرك بالله، يعبد غير الله سبحانه، يتقرب إلى غير الله سبحانه، يظن أن غير الله ينفعه مع الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا أكبر الكبائر، الشرك بالله. يليه عقوق الوالدين. عقوق الوالدين ليه يليه؟ أن الله أنعم عليك، فإذا أنعم عليك المفترض منك أنك تقول لله سبحانه وتبارك: أنت ربي، أنا أعبدك، تثني علي، تشكره على نعمه. كذلك والداك أحسن إليك، المفترض عليك أن تثني عليهما، أن تبرهما، أن ترحمهما. فكان العقوق معنى القطع، القطع من عقة بمعنى قطع، ومنه العقيقة لأنك بتسبح فيها بتقطع رقبة الحيوان فسميت العقيق، والعقوق القطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن عقوق الولي، قطيعة مع الولي، هذه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. وكان متكئا فجلس صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ هذا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وعقوق الوالدين، أن تتكلم بالزور، أن تكذب، أن تشهد زورا. يذهب الإنسان فيشهد زورا فيؤذي إنسانا بريئا، أو يجعله متهما وهو بريء، أو يشهد بحق لغير صاحبه. هذا الإنسان الشاهد الزور ذنبه عظيم جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكره كان متكئا راح جلس صلى الله عليه وسلم، فضل يقول لهم: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول؟ من فظيع العمل الذي يعمله شاهد الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. كذلك جاء في الحديث، وهو حديث صحيح أيضا: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رضا الرب يعني إذا أرضيت والديك رضي الله عز وجل عنك، إذا أسقطت والديك أسقطت الله عز وجل عنك. ولذلك الإنسان حين يبيت وقد أرضى والديه يفتح له أبواب في الجنة، إذا بات وهو أسقط عليه والديه يفتح له أبواب في النار والعياذ بالله. لذلك احذر من إسخاط الوالدين، قل لهما كما تحب أن يكون لك أولادك، لأن هذا دين يرد في يوم من الأيام، يتعامل مع أبيك وأمك، سيعمله معك أولادك يوم من الأيام. أيضا جاء في حديث إسناده في شيء من الضعف عن أبي أسيد الساعدي، قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني بيقول له: أبويا مات وأمي مات، كنت أبرهما في الحياة، هل بعد الوفاء في حاجة تانية أبرهما به؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة يعني الدعاء لهما، أن تدعو لوالديك. والاستغفار لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني الوصية، وصى أبوك بكذا نفذ وصية أبيك، وصت أمك بكذا نفذ الوصية، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم أرائب أبيك أقارب أمك، تصل هؤلاء هم السبب في ذلك، فتصل رحمهما كأنك وصلت أباك ووصلت أمك. كذلك مش الرحم بس، الصديق، صديق أبي، قال وإكرام صديقهما، وإكرام ما فلان كان صاحب أبويا أم أبر هذا الإنسان، هذا بر مني لأبي بعد وفاته، لأني لما بر صاحب أبويا، صاحب أبويا لا يقول جزى الله أباك خيرا، أبوك كان يفعل ويفعل فيحسن إليه، فالله عز وجل يحسن إليه في قبره. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على البر والإحسان، وأن يجنبنا العقوق والشرك بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.